بس يأخذان حكمه. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله أراد بحديث ابن عباس الحديث الذي قبله كما رأينا، وفي الباب، وذكر أحاديث في الباب عن أبي أمامة وعن عبد الله بن زيد وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهم أحاديث تفيد إلى أن الأذنين من الرأس. يقول حديث أبي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب، حديث ابن عباس هذا الذي ذكر، وحديث أبي أمامة أجود ما في الباب. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأما أحاديث أنس وابن عمر وأبي موسى وعائشة فواهية، فهنا إذن ضعيفة، لكن حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة أجود ما في الباب، وحديث ابن عباس رأينا أنه صحيح، وتعليله أو تضعيف الدارقطني له بعلة ليست هي علة عند نقاد الحديث كما يقول ابن الخطاب. فالحديث يدل على أن الأذنين من الرأس، حديث ابن عباس، لأن فيه يعني أنه مسح رأسه، مسح برأسه وأذنيه مسح. والحديث الآخر حديث الصنابحي فيه إشارة ودلالة على أن الأذنين من الرأس، لأنه قال خرجت خطايا رأسه من أذنيه، إذن من الرأس. قال فيمسحان معه، إذا كان من الرأس فالحكم فيهما في الوضوء ماذا؟ ما هو حكم المسح؟ ما هو حكم يعني الرأس في الوضوء؟ المسح. إذن فيمسح. لكن هما من الرأس تبعا وليس أصلا، ولهذا لو مسح الأذنين فقط عند من يقول يجزئ مسح جزء من الرأس، لو مسح جزء الأذنين فقط لا يكفي عن مسح الرأس، لأنهما مع الأذنين مع الرأس تبعا وليست أصلا. يقول فيمسحان معه، وهو مذهب الجمهور. إذن الأذنان في الوضوء يمسحان، وهو مذهب الجمهور. ومن العلماء من قال هما من الوجه فيغسلان معه، من العلماء من يقول إن الأذنين من الوجه، فبناء على ذلك فيغسلان معه. ومنهم من قال المقبل من الوجه من الأذنين، وما وظفاهما المدبر من الرأس. وقد ذكرنا يقول الشيخ الشوكاني نسبة ذلك إلى القائلين به، والقائلين بهذا القول منهم الحسن بن صالح والشعبي الذين يقولون المقبل من الأذنين من الوجه والمدبر من الرأس، ومنهم من يقول أذنان كلهما من الوجه كما ذكر نكر ذلك عن الزهري وداود، ولهذا يعني يريان غسلهما. والجمهور من أهل العلم يقول أنهما من الرأس فيمسحان. نعم. يقول الترمذي، وهذا كلام الترمذي الذي ينقله الإمام أحمد ونقله الشيخنا وغيره، والعمل على هذا يعني على كون الأذنين من الرأس عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وبه يقول سفيان يعني ابن عيينة وابن مبارك وأحمد وإسحاق. واعتذر القائلون بأنهما ليست من الرأس بضعف الأحاديث التي فيهما، يقول الأحاديث التي ذكرت أن الأذنين من الرأس ضعيفة، وهذا الاعتذار فيه نظر، لأنه رأينا أن يعني التي فيهما الأذنين من الرأس. حتى قال ابن الصلاح وهو من أئمة الحديث: إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق، معنى طرقها كثيرة. ورد الإمام الشوكاني يرد هذا القول بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطان بأن ما أعله به الدارقطني ليس بعلة، وصرح بأنه إما صحيح أو حسن. إذن يعني هل الأذنين من الرأس أو ليس من الرأس أو من الوجه؟ اختلاف بين أهل العلم مبني عليه هل يمسحان أو يغسلان. الأظهر أنهما من الرأس الذي عليه أكثر أهل العلم، وأن حكمهما في الوضوء المسح، أنهما يمسحان. لكن حكمهما حتى على القول بأنهما من الرأس، مسح الأذنين، مسح الرأس واجب، مسح الرأس في الوضوء فرض من فروض الوضوء، فهل مسح الأذنين أيضا واجب أو لا؟ هو مشروع عند جمهور أهل العلم، والأذنان من الرأس عند جمهور أهل العلم، لكن هل مسحهما فرض يعني جزء من الرأس على قول من يقول كامل الرأس، أو أن مسحهما مستحب سنة؟ قال اختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا. فذهب ذكر الشيخ الشوكاني بعض فرق الزيدية القاسمية، لكن ذكر إسحاق وابن إبراهيم وأحمد ابن راهوية كما يقول المحدثون إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب، نقل عن الإمام أحمد أنه واجب. وهذا فيه في هذا النقل بإطلاق عن الإمام أحمد نظر، لأن عن أحمد أنه يستحب وهو ظاهر المذهب أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب، ومنقول عن الإمام أحمد رواية أنه واجب. يقول الخلال كلهم، يعني الذين رووا مذهب الإمام أحمد، كلهم حكوا عن أبي عبد الله يعني الإمام أحمد أنه أن في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه الوضوء. الذين نقلوا عن الإمام أحمد مذهبه في هذه المسألة، يقول الخلال كلهم حكوا عن الإمام أحمد أن من ترك مسح الأذنين عامدا أو ناسيا أن وضوءه يجزئه. وما معنى هذا؟ أي أن معنى ذلك أن مسح الأذنين ليس بواجب، ليس بواجب، يعني يجزئه الوضوء ولو ترك مسح الأذنين، ولكنه منقول عن الإمام أحمد أنه مستحب، يعني يطلب يشرع مسحهما. وبل نقل عنه، وهذا الإمام الشيخ الموفق قدامة في المغني يقول، وقياس المذهب أنه يجب مسحهما. كيف قياس المذهب؟ قال أذنان من الرأس، والرأس يجب مسحه كله، وإذا كان الأذنان من الرأس ويجب مسح الرأس في المذهب إذن فيجب مسحهما، هذا قياس المذهب. لكن هذه المسألة أيضا ورد فيها رأي آخر ونقل عن الإمام أحمد أن الأذنين يشرع مسحهما ويستحب ولكن ليس بواجب. قد يقول قائل هذا نوع يعني تناقض في المذهب، كيف يقول بوجوب مسح الرأس كله ويقول إن الأذنين من الرأس ولا يوجب مسحهما؟ قال لك مسح الرأس كله، على القول بوجوب مسح الرأس كله، قال يستثنى من ذلك بعض، يعني ما يغلب على ما يصعب الوصول إليه، ولعله يدخل الأذنين من ذلك. وعلى كل حال أظهر أن مسح في المذهب في مذهب الإمام أحمد أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب. والشيخ الشوكاني نقل عنه الرواية الأخرى أنه واجب. وذهب من عداهم يعني جمهور أهل العلم إلى عدم الوجوب، واحتج القائلون بالوجوب، احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما، هكذا كما تفعلون الآن، ألا تفعلون كذلك؟ ها يفعل المتوضئ الآن، دخل السبابة في الأذن وخالف بالإبهام في خلفه، إذا مسح الأذن ظاهرها أو ظاهرها وباطنها، على نحو ما ورد عن ابن عباس من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح داخلهما بالسبابتين وتسمى المسبحتين، بالسبابة، وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما، فمسح ظاهرهما وباطنهما. أخرج هذا ما استدل به القائلون بالوجوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن مندة. وقال ابن مندة لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق، هو الطريق الذي أخرجه به ابن حبان وغيره. وبحديث الربيع استدلوا أيضا، الذين قالوا بوجوب مسح الأذنين استدلوا بحديث الربيع بنت معوذ، وحديث حديث الربيع بنت معوذ الذي قالت فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه ومسح بصدغيه أذنيه. نعم. وطلحة ابن مصرف والصنابحي الذي سيأتينا هنا حديث الصنابحي، فإنه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. نعم. قالوا نعم. وبحديث الربيع وطلحة بن مصرف والصنابحي وأجيب عن ذلك، هذا دليله حديث ابن عباس الذي فيه أنه أدخل سبابته ثم خالف بإذنامه خلف الأذنين، وحديث الربيع الذي ذكر فيه أنه مسح أذنيه وصدغي، وحديث الصنابحي الذي فيه خرجت يعني خطاياه من أذنيه، دليل على أنه من الرأس وأن الأذنين من تمسحان. قال أم يعني أجيب عن هذه الأحاديث بأنها أفعال لا تدل على الوجوب، أفعال لا تدل على الوجوب. هذا جواب أن حكاية الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية ذلك الفعل، لكنها ليس فيها دلالة صريحة على الوجوب. هذا كثيرا ما يذكره الشيخ الشوكاني هنا في الإجابة على ما يخالفه يعني ما لا يرتضيه، لكن فيه نظر. فعله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون فعلا لأمر شيء ابتداء، فهذا يدل على في العبادات يدل على مطلق المشروعية، نعم. فهل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب فيه خلاف قوي، لكن إذا كان فعله بيان لأمر واجب، إذا كان فعله بيان لأمر واجب فيكون واجب. والله سبحانه وتعالى قد أمر بغسل الرأس، ها؟ قد أمر بغسل الرأس في قوله تعالى غسل الرأس فرض عند الجميع، وغسلوا وامسحوا، عفوا أنا قلت غسل الرأس وفردت مرتين ما أحد ردني، ها؟ لم يقل أحد يعني ما ذكرني أحد، لا. الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس عند هؤلاء الذين يقولون أنها من الرأس بحديث ابن عباس وغيره. إذن فمسح الأذنين ومسح الرأس واجب والأذنان منه فيكون واجب. ثم جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الفعل، هل مسح الرأس كله أو بعضه؟ فجاءت الحديث صحيح حديث ابن عباس أنه مسح بأذنيه. إذن فدلالة الفعل التي جاءت مبينة للنص الموجب تدل على الوجوب. ولكن ذهاب إلى أن الأذنين مسح الأذنين مستحب وسنة لا لهذا الاعتذار أو لهذا الجواب الذي ذكره الشوكاني، بل للأحاديث الصحيحة الأخرى الأصح التي لم تذكر فيه مسح الأذنين، وإجماع يعني أو اتفاق أكثر أهل العلم بما فيهم ما نقل عن الإمام أحمد الذي يقول بوجوب الأذنين، بما فيهم الإمام محمد يقول أنه لو لم يمسح الأذنين لصح وضوءه، إذن فهو مستحب وليس بواجب. يقول أجابوا وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. قالوا أحاديث الأذنان من الرأس، نعم يعني القائلين بالوجوب، أحاديث الأذنان من الرأس بعضها يقوي بعضا، وقد تضمنت أنها من الرأس، فيكون الأمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآني كما ذكرنا. نعم. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك، الأحاديث التي وردت بأنها من الرأس يقول لا تنتهض بذلك، كيف وقد قيل أنها صحيحة. يقول والمتيقن، هذا رأي الشيخ الشوكاني، والمتيقن الاستحباب متيقن، فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض قوي، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل. ولكن الذين ذهبوا إلى الوجوب في الواقع دليلهم ظاهر في أن الأذنين من الرأس وأنه مسحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النص بوجوب مسح الرأس، نعم. وهذا القول له نظر كما سمعتنا. أما حديث الصنادح فخلاصته أن فيه دلالة على أن الأذنين من الرأس، أنه قال خرج من الرأس. يقول ساقه المصنف هنا للاستدلال على أن الأذنين يمسحان من الرأس، قال فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسمى ومن جملته، انتهى كلام المصنف ابن تيمية. وقد اختلف الناس في ذلك، وقد تقدم ذكر الخلاف، واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس، هنا المسألة الثانية، هل يمسحان الأذن على القول بمسحهما سواء ندبا أو وجوبا، هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، هذه مسألة أخرى. فمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد والذهب والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد. وذهب كما يقول الإمام الشوكاني الهادي وهو من الزيدية، والإمام الثوري سفيان وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. قال ابن عبد البر وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. إذن فالمسألة فيها رأيان، هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان بماء الرأس؟ ماذا تفعلون أنتم الآن في وضوءكم؟ ها؟ بماء الرأس، نعم. يقول احتج الأولون القائلين يؤخذ القائلون بماء جديد بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس، أخرجه الحاكم من طريق حرمل عن ابن وهب قال الحافظ بحجر، وإسناده ظاهر الصحة، وأخرجه البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه برأسه. وقال هذا إسناد صحيح. ولكن ذكر الشيخ تقي الدين من دقيق العيد في الإمام في كتاب الإمام في الحديث أنه رأى في رواية ابن المقبر عن ابن قتيبة عن حرملة هذا الذي روى هذا الحديث بهذا الإسناد ولفظه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه غير فضل يديه مسح برأسه لم يكن بأذنيه أي يعني إذن أخذ ماء جديد لرأسه وليس لأذنيه ولم يذكر الأذنين. قال الحافظ قلت هكذا هو في الصحيح في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة وكذلك رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب. وقال عبد الحق ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عبد الحق الإشبيلي أحد علماء الحديث. لكن تعقبه ابن القطان بأن الذي في رواية نمران بن جارية بلفظ خذ أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم خذ للرأس ماء جديدا ولم يقل للأذنين. نعم رواه البزار والطبراني ورواه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء لأصبعيه لأذنيه. يقول صرح الحافظ في بلوغ المرام حافظ بن حجر بأن بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه مما بماء غير فضل يديه. إذن القائلون بالوجوب استدلوا بهذا الحديث الذي فيه أنه أخذ أو بهذه الحديث التي أخذ ماء جديدا حديث عبد الله بن زيد و يعني الذي ذكر فيه الحافظ أنه ظاهر الصحة إلى آخره. لكن القائلون وهم الجمهور بأنه لا يؤخذ ماء جديد وإنما يكتفى بماء الرأس إن ما ليس الجمهور الكثير من أهل العلم إنما يمسحان بماء الرأس استدلوا بما أجابوا بما سلف من إعلان هذا الحديث وأنه معلول هذا الحديث الذي قال لك أن فيه علة وأنه يعني ورد في رواية أخرى بأنه أخذ ماء بالرأس. قال ابن القيم قالوا فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه زاد المعاد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر. وإذا صح عن ابن عمر وفيها أمر عبادة وابن عمر معروف بشدة متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم ففعله هذا في حكم المرفوض وعلى كل الروايات كما رأينا أن منهم من يقول يأخذ ماء جديد والكثير من أهل العلم يقول لا يأخذ بماء جديد. وحديث ابن عباس الأول الذي ظاهره ومسح برأسه وأذنيه ليس فيه ذكر الماء الجديد. فالأمر في سعة من أخذ ماء جديدا فله دليله وحجته وله سلف ومن مسح بماء الرأس مسح الرأس ومعه الأذنين بمائهما فله أيضا حجته ودليله وسلفه وليس في الأمر كبير يعني إشكال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ونستأنف الدرس بعد الصلاة إن شاء الله.